بدأ من السنه ايه هذا؟ شكرا لما لا خلص التجليد صح؟ خلص كله فلوك او تريماتول كانت انسيستد من السيركاليا. قاضي مبنى؟ نبتدي نشوف السايز عندنا. يبقى هنا البلاتنر في الوقت يعني معناها الادلت البريزنت فين وذن البلاد فيزيك. ده مين اللي موجوده في البلاد فيزيك؟ خلي بالك الحكايه اللي جايه الادلت. الادلت فين؟ بتعيش فين؟ وذن اليونين اوف دي بلاد فيزيك. تمام؟ ده ملوش علاقه خالص بالدياجنوز. ونخلي بالنا النقطه دي. الشيستوزوما ديزيز بروديوسد باي ات از كولد شيستوزوميزيس اور بيلهارزيز. نفس الايه؟ المين؟ نفس المعنى. بيلهارزيزيس ده ريليتد للعالم اللي هو اكتشفها اللي هو فيودور بيلهارز. شيستوزوميزيس ليها سبب للتسميه دي لان زي ما قلت لكم كل الترماتول قلنا انها تبقى فلاتن يا بنات دورسو فنتر. تمام؟ الاكسبشن في الشيستوزوم. طب ازاي؟ انا عندي الميل، الميل فلاتن ولكن اللي بيحصل ايه في الميل؟ معلش اللي عارف يعني ايه شويه بس عشان الميل دي لاترال مارجن كلكم سامعين؟ كويس. بيحصل ايه؟ ان اللاترال مارجن اللي هو الجنبين دول او اللاترال سايد بيبقى كيرفد فنتر. واخدين بالكم؟ نتيجه الكيرفيشر ده بيبقى فيه هنا ايه؟ كانال سميناها جاينيكو فوري كانال. خلاص؟ لكن الفيميل شيستوزوما هل هي فلاتنت؟ لا سلندر. عرفنا الديفرنس بين الشيستوزوما سواء الميل او الفيميل عن الاذر تريماتود اللي درسناها قبل كده؟ الحمد لله. النقطة الجاية بعد كده بتقول لك ان الايه ان دي عبارة عن بلاد فلوك. بلاد فلوك مقصود بيها ان الايه ان الادلت موجودة ويزن الايه؟ البلاد فيزن. الثري سبيشيز اللي هم زي ما قلنا الهيماتوبيوم والمانسوناي والجابوني. الريبروداكتيف سيستم اتفقنا ان هي ايه؟ نوت هيرمافرودايت ات از ايه؟ سيبريت سيكس. وفهمناها دي ومش عاوزين نكررها تاني. بعد كده الهابيتات. دي هنقولها ان شاء الله. الابيديميولوجي قال لك حوالي 200 مليون 200 مليون انفكتد. هل دي طبعا نسبه قليله ولا نسبه كبيره؟ كبيره. يبقى ده الديزيز ده من الحاجات اللي ايه؟ الامبورتنس او الخطيره لان ليها باد افكت وبتشمل عدد ايه؟ كبير جدا من الهيومن بين. الحاجه الثانيه الديستريبيوشن. انا قلت هيماتوبيوم مانسوناي ويجابونيكا. لما نشوف اللايف سايكل زي ما احنا اتفقنا كل التريماتود ليها انترميديت هوست ميلي هو عباره عن ايه يا بنات؟ سنيل. جميل. قلنا لكم في كل التريماتود مش عاوزين اسم السنيل. في الشيستوزوما عارف اسم السنيل. اتفقنا؟ تمام. يبقى نشوف بقى الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. كلمه جيوغرافيكال ديستريبيوشن يعني في انهي مكان في العالم اللي احنا فيه موجودة أكتر السبيشيز عن الأذر سبيشيز. فالشيستوزوما هيماتوبيوم مينلي ألاقيها في أفريكا والميدل إيست. تمام؟ المانسوناي نفس الكلام أزود عليها لاتين أمريكا. يبقى معناها إن هي موجودة أو جيوغرافيكال ديستريبيوتد إن أفريكا ميدل إيست أند إيه؟ لاتين أمريكا. بينما الجابونيكا بتبقى في الفار إيست. في الفار إيست ومينلي في اليابان. خلاص يا بنات؟ ده جيوغرافيكال ديستريبيوشن. بالنسبه للابيديميولوجي حوالي 200 مليون انفكتد يوزر منتشره في كام بلد؟ 74 كونتري. واخدين بالنا؟ وعرفنا في انهي كونتنس في انهي قارات هي موجوده. ده الابيديميولوجيكال فيو. نيجي هنا الانفكشن. مين اكثر ناس معرضه للانفكشن؟ اي انسان هيحصل دايركت كونتاكت سكين كونتاكت ويز انفكتد ووتر لايبل attracted infection. يبقى انا كده انا قلنا ايه من خلال الكلام ده؟ المود اوف انفكشن. كل قبل كده كان ميلي عن طريق ايه؟ الانجيشن صح؟ هنا دايركت كونتاكت. طب يعني ايه دايركت كونتاكت؟ يعني الانسان جسمه بيتلامس مع ميه. دايركت كونتاكت ويز انفكتد ووتر. انفكتد ووتر يعني الميه دي فيها ايه يا بنات؟ الانفكتد ستيج. طب الانفكتد ستيج في الشيستوزوما اتفقنا ان هو مين؟ السيركاليا. طبعا اخذنا اكثر نوع من السيركاليا اخر ما كنا نسالكم فيه او نجمعهم مع بعض. خلاص؟ يبقى الانفكشن يوجوال اكوايرد. طيب ثرو الدايركت كونتاكت ويز انفكتد ووتر. مين اكتر ناس بيبقوا كونتاكت مع الووتر؟ تفتكروا اكتر سن اللي هو سن الشباب، اكتر ناس ممكن تنزل الميه وتلتصق بالميه سويمينج ودايفينج والكلام ده هو السن اللي من 15 ل 20 سنه. تمام، ده اكتر نسبه. لكن هل ده يمنع ان واحد اقل من السن ده او اكتر ميل اور فيميل اتراكت الانفكشن؟ بس عرفنا ان ليه السن ده، لان هم اكتر ناس فيهم ايه؟ مور اكتف، لهم اكتيفيتيز، وخاصه دايما السن ده يحب ينزل الميه والاستحمام والايه والعوم والكلام ده. تمام؟ شيء طبيعي. انا عندي المدن بتاعتنا اما فيليج او ايه؟ رورال اريا او اربان اريا. الرورال معناها يا بنات المناطق الريفيه رورال. تمام؟ طيب والاربان اللي هي الايه؟ المدن. شيء طبيعي القنوات المائيه اللي بتخدمني في الزراعه هل تبقى اكثر في المدن ولا في الريف؟ في الريف. يبقى وبالتالي الانفكشن هتبقى مور فين؟ في الرورال عن الاربان. معنى كده ان الانفكشن موجوده ولكن بتبقى مور بريزنت في فنادق او في اشخاص اكتر من الاخرين. عرفنا السن الاكثر انتشارا وعرفنا الاماكن بتبقى مور في الرورال عن الايه؟ عن الاربن. رورال ريف يعني في زراعه يعني في ميه. تمام؟ الاستعراضات اللي احنا نشوفها دلوقتي دي كلها شملناها في العمل. نشوف البيكتشر اللي هنا عندكم في العرض على الايه؟ الليف سايد. دي عباره عن الكوبيا. الكوبيا يعني معناها المين والفيميل مع بعض، لكن هل في نفس البني؟ الحمد لله. اهم كاركتر في الشيستوما يا بنات ملاحظين في انتيرور في ايه؟ اور سبعه، صح معايا؟ لان الكلام ده انتوا اخدتوه. يعني على طول مين؟ لاحظنا ان الاورال والبنترا سكر الميل شيستوزوما بيبقى مور ديفلوبد عن ايه؟ ما حدش يقول الفيميل ما فيهاش. النمبر اوف سكر في الشيستوزوما كام يا بنات؟ في كل التريماتود اتنين ما عدا حاجه واحده كان فيها ثلاثه. خلاص؟ نيجي بعد كده ملاحظين بالنسبه للبودي بتاع الميل انا قلت لكم ايه؟ اللاترال مارجن كيرف فينترالي فورمينج الكنال، اهي الكنال شايفينها الجاينيك وفور الكنال. ملاحظين من برضه من الايه؟ من البيكشر دي مين الاكثر في الطول؟ الميل اور الفيميل؟ الفيميل. مين السيلر والسليمريكال؟ الفيميل. الحمد لله. الكلام ده هنترجمه بنقول كلمه لاميلي فور. لاميلي فور يعني ايه؟ حاجه فلاتت او صفائيه وبدات تبقى ايه؟ كيرف. ده معنى الكلام المكتوب لاميلي فور. وقلنا السايز اب تو 1 سنتيمتر و 10 مليمتر ان لينس. تمام؟ وقلنا الفيميل لونجر ذان ميل. خلاص يا بنات؟ نيكست سؤال يا بنتي؟ ها؟ لاميلي فور عاوز تعرفي على ايه؟ طب الحمد لله. بعد كده بنقول هاز مارجنال فولد. مارجنال فولد المقصود بيها اللاترال بوردر بتاع الميل، هو ده المارجنال فولد. كيرف تنتهي ناحيه الفنترال سايد فورمينج البارنيك وفور الكنال وير الفيميل از لوجيت. لوجيت امتى؟ في حالتين، دورينج الفرتلايزيشن واثناء ما بيحصل الموفمنت اوف الميل اند فيميل ويذن البلاد فيزيت. لما تبتدي الفيميل تعمل ايه؟ لاينج الايج. واخدين بالنا؟ وهنقول حالا في اللايف سايكل. هاز تو سكر اورال اند فينترال. بعد كده تو سيمبل انتستاينال سيل. دي اخدناها باستفاضه في العمل. في اي حد مش واخد باله عليها؟ قلنا الالمنتري كانال اللي هو ريبريزنت كانه هو الدايجستيف سيستم عباره عن تيوب. التيوب دي بتبدا بفتحه الفم يليها الاسوفيجاس. الاسوفيجاس ديفايدد الى تو برانش بسميهم انتستاينال سيكل. في كل تريماتول كانوا بيندهوا بلايبل انبوبتين مسدودين. خلاص؟ لكن في الشيستوزوما في اكسبشن ري يونايت اجين ان ايه؟ سنجل اور وان بلايند تيوب. خلاص؟ وقلنا لها امبورتنس ان السايت اوف يونيون، ان مكان الحاله سلفيت التحال وتبقى وان سنجل فيوت، ده بيساعدني في الديفرنشيشن اوف الشيستوزوما سبيشيز. هل هي من صناعي؟ هيبقى اليونيون فين يا بنات يا صاحبي؟ في الانتيريو حار. هل هي هيماتوبيا؟ هل هي جابونيكا؟ اكسلنت. نقطه ثانيه ان الفرونت لليونيون ده اللوكيشن بتاع مين؟ اكسلنت. وبالتالي هيبقى اللينس بتاع الدوتيفاين جلاند بيساعدني اوسو في الديفرنشيشن اوف الفيميل. صح ولا مش صح؟ الحمد لله. نيجي بعد كده بالنسبه للميل. الميل بيحتوي على نمبر اوف تيستس بيختلف مع السبيشيز. اكتر نمبر موجود في انهي سبيشيز يا بنات؟ في المنصنعي. واخدين بالكم؟ وبالتالي هيبقوا موجودين في روك ولا في روك اور كلاستر اكسترا. اقل عدد من التيستس موجوده في انهي سبيشيز؟ في الهيماتوبيوم. هيبقى السايز بتاعهم ايه؟ اكبر. وموجودين ان ايه؟ الميديم سايز هيبقى مين؟ واحنا قلنا الميديم الجابونيكا اند اولسو ارينجد ان ايه؟ ما شاء الله عليكم ممتاز كويس خلاص؟ بدأنا في الفيميل سلندريكال يبقى ده اختلافها عن كل الترمادود اللي درسناها. الثانيه كانت فلاتن ليها سموس كيوتيكل. يعني ايه سموث كيوتيكل؟ كيوتيكل معناها مقصوده بيها الاكسترنال سيرفيس. سموث يعني ناعم. معنى كده ان الميل نوت سموث. طب ايه الموجود في الميل الظفر؟ بيبقى فيه بروتروجن. بروتروجن يعني نتوءات او بروزات. سميها تيوبيركل. التيوبيركل دي بتبقى موجوده على الاكسترنال سيرفيس اوف الميل اونلي. تمام؟ في نقطه ثانيه، هل التيوبيركل دي مور بروميننت يعني بارزه واضحه ولا ليس بروميننت؟ لا اكوردنج للسبيشيز. خلاص؟ بينما الفيميل هاز ايه؟ سموز سيرفيس اور سموز كيوتيكل. لونجر وثينر. السايز بتاعها لو قلنا ان الميل اب تو 1 سم ممكن الفيميل تصل الى 2 سم او 20 ملم ان ليدز. بورلي ديفولبت سكر. فيها سكر ولكن سكر مور بروميننت. واضحين مكبر اكتر ان الميل عن الفيميل. اليونيون اوف السباينال سيتي، هل في اختلاف في مكان اليونيون؟ لا لا لان ده الريجستر سيستم او الليمتري كانال، يبقى دي بتساعدني في الديفرنشيشن. اضيف عليها نقطه الايه؟ اللوكيشن او السايت بتاع الاوفري اند اللينس اوف الفيترناين جلاند. خلاص يا بنات؟ في اي حاجه واضحه؟ الفيميل شيستوزوما لاينج في الايج. الكاركتر اوف الايج اوف الشيستوزوما كل الايج هاز نو كلر. نو كلر يبقى لونها ايه؟ لو كان يعني ترانسليوسنت ملهاش لون شفاف. تمام؟ نو كلر ترانسليوسنت شفافه. شفافه زي الازاز اللي انتوا شايفينه. لو حاجه وراها بتتشاف. الحاجه الثانيه اللي هي لارج ان سايز هاز نو اوبيركولا. ده اختلافها عن كل الترمادول. لكن كاركترايزد باي هافينج يا بنات سباين. اللوكيشن اوف ذا سباين يبقى ان ديفرنشيشن. لو السباين دي تيرمينال مقصود بتيرمينال يعني معناها ايه يا بنات؟ الاند سواء الاند دي اب او داون بس ايه تبع السلايد موجوده. يبقى دي شيستوزوما ايه اللي هي ليها تيرمينال وبتبقى بوستيريور. اكسترا لو السباين لاترال هتبقى ايه؟ ترانسفورمال. لو السباين بريزنت in a depression and not more prominent يبقى دي الشيستوزوما جابونيكا. تمام؟ النقطة الثانية برضه العملي النمبر اوف الايج ليد باي الفيميل بيعتمد على ايه يا اللي بتتكلموا؟ اكسترا لينس اوف ذا يوترس. يبقى انهي سبيشيز من الشيستوزوما اللي كاركترايزد باي لونج باي هافينج لونج يوترس؟ من الكوفية. ومين أقلهم؟ الأسرار. وبالتالي يبقى النمبر أوف الإيج لا انا ببص لحاجه ثانيه ان احنا مشغولين وغيرنا بيتكلم مع بعض ما ينفعش ليك استفسار انا موجود اتفضلي كملي اكتر شيء في الصناعي لانها عاجله اسرع ايه هو الاكتر شيء احنا بنقول النمبر اوف اكتر في مين طيب حد قال جابونيكا حد لقى أي رأي تاني؟ تمام طب وليه اللي دي جابوني كم أكثر؟ إن أساساً اللينس أوف يبرز حوالي إيه؟ هارد لينس أوف جابوني زائد إن السايز أوف جابوني كم؟ أصغر من المنسوناي والهيماتوبيا هنقول إيه بقى اللي يليد بالهيماتوبيا اللي هي أكثر من المنسوناي؟ أنا عشان هي اللي توب اللي قلنا الهيماتوبيا اليورو بتاعها فين؟ اه انت سالتي قلت لك في حرفه كده بوستيريو يبقى بالتالي اللينس اوف ذا يوترس هيبقى ايه؟ طويل اسبوع يا بنات لو سمحتي البوستيريو يعني شويه ذكر ال يعني الاكتيف اوف يونيون كان البوستيريو الاوفري تحت تمام يبقى اللينس اوف ذا يوترس صح صح لا نو نقدر عن المنسونال وبالتالي نمبر اوف في الهيماتوجيا بايه؟ خلاص ودايما طالما الاكس كتيره يبقى ليه الايه جروبس ده صغيره او عدد بسيط للايه؟ سنجل خلاص كل ده تكرار للي احنا قلناه في العمل يجي بقى ليه البلد سايت اللي هي دي الجديده عليها سيبكم بقى من كل نوع اللي معاكم حضرتك كده يا باشا الله الصوره واضحه زي الفل تمام؟ نخلينا مع بعضينا انا عندي هنا مين الدفن في الكوست يا بنات الهيومن قلت لكم المود اوف انفكشن واحد كده معانا في الصوره عن طريق الايه السيركاليا واحدين السيركاليا مورفولوجيكال كاركتر اوف السيركاليا اللي هي لها ايه بودي والتيل بتاعها ايه يا بنات فوق التيل انا قلت كله يبص هنا على العرض المود اوف انفكشن هو الايه الكونتاكت of الهيومن with infected water containing the forfocercus circalia في other mode لو حصل ان ايه ان السيركاليا احنا قلنا كنت هكتب انفريشن مع السكن لو حصل ان الانسان شرب ميه drinking infected water ممكن الفوركوسيركاس سيركاليا تعمل بنتريشن للميوكس ميمبرين في منطقه ايه يا بنات؟ الفم فقط لان بعد كده الافكت والاسيديتي اللي في الاستومك هيعمل ايه للسيركاليا؟ يبقى اذا المود اوف انفكشن دايركت كونتاكت ويز انفكتد ووتر ثرو بنتريشن اوف الفوركوسيركاس سيركاليا ايذر تو ذا سكين اور الاورال او الميوكس ميمبرين اوف ذا هاوس خلاص؟ تمام جاست ان السيركاليا يا بنات دخلت الجلد او دخل الميوكس ميمبرين اللي بيدخل منها فقط هو البودي والتيل بيقدر على السيرفيس بقى كده في مشكله بسمي السيركاليا اللي عباره عن اللي دخلت عملت بنتريشن اسمها تصغير كلمه شيستوزوما شيستوزوميولا اسمها ايه خلاص يبقى اول ما تحصل بنتريشن يفضل اللي تحت الجلد او تحت النوبس من برين سيركاليا ولا ليها انذر اللي اسمها دي عبارة عن ايه؟ السيركاليا وزوت التيل خلاص؟ شيء طبيعي دخلت هتمشي مع السيركيوليشن السيركيوليشن هتاخدها نتخيل كده بالرايت سايد اوف ذا هارت وهي ما زالت شيستوزوميولا لي اللنج ترجع تاني ليفت سايد اوف ذا هارت وتبقى ديستريبيوتد مع السيستميك سيركيوليشن خلاص؟ مين اللي ديستريبيوتد؟ الشيستوزوميولا خلاص لغايه دلوقتي طيب السيستميك سيركيوليشن دي بتروح لكل الجسم ولا لا؟ هنتخيل ان الشيستوزوميولا دي خدها دم لكل جسم الانسان فقط اللي هتوصل للبورتال سيركيوليشن هي اللي هتكمل السايت وكل الاذر سايت هتنتهي السايت اللي عمل كده مش هتكمل عناية حاضر يبقى انا اول ستيب. كل ده هيجي بعد كده بلات مطلوب، بس انا ليه عاوزه دلوقتي كلنا هنركز هنا. بدا الانفكشن عن طريق البنتريشن اوفر ايه؟ ما حدش يقول لي سيركاريا، الفرق سيركا سيركاريا جاست ان هي دخلت جوه الجسم. اسمها ايه دلوقتي؟ شيست زميولا. هتمشي مع السيركيوليشن يعني مع الدم، في النهايه هتتوزع بالسيركيوليشن. تمشي ازاي؟ اي حاجه بتوصل لي راي سايد اوف ذا هارت، لانج ليفت سايد. ليفت سايد يعني هتوزع مع كل السيركيوليشن ده. مين؟ الشيست زميولا. سؤال، هل الشيست زميولا اللي هي بارازيتك ستيج دي بتفضل ثابته مكانها ولا طول الوقت بتتغذى وتنمو؟ ليها باد افكت، صح؟ متفقين؟ طيب اللي كان بايه؟ نقول النقطه الثانيه، هتكتمل سايكل ازاي؟ معنى كده ان كل حته وصل فيها شيست زميولا تكتمل سايكل في البرين وفي الجي اي تي، وما هنفضل نروح لكل مكان؟ لا، only الشيست زميولا ذات ريش البورتر سيركيوليشن. البورتر سيركيوليشن دي يعني معناها وصلت لمين؟ للليفر، هي اللي هتكتمل. جاست ان هي وصلت في البورتر فين بيحصل لها ديفلوبمنت. مين اللي هيحصل لها ديفلوبمنت؟ طبعا هيش واحده وتبقى ماتشور وتصبح ادلت شيستزوم. اصيب بالمانسونايت بادلت ميل اند فيميل مانسونايت. هيماتوريا ادلت ميل اند فيميل جابونيكا نفس الكلام. فهل في خلاف في السبيشيز لغايه دلوقتي؟ يبقى في المكان اللي هو البورتال فين اللي هو موجود وزن الليفر هيحصل ايه للشيستزوما؟ ماتشوريشن للارض. خلاص من النقطه دي هتبتدي يحصل الدفرنشيشن. يبتدي ايتش ميل كاري الفيميل في الدايميكو فور كانال الارض وباس وذن البلاد بيزل ويصل الى الفاينل هابيتات. مين الفاينل هابيتات؟ معك وماشي كل ده في الدم يوصل الفاينل هابيتات اوفر الهيماتوبيا اللي هي فين؟ في اللي هو اليورينري سيستم، الفينس بلكسس اليورينري سيستم، تمام؟ وتكمل الباثولوجيكال افكت اللي احنا هنقول. لو ان الشيست زميولا اللي هي دخلت او الفوركو سيركس الفرق بتاع المانسوناي او ايجابونيكا يبقى هتروح لمين؟ للميزنتريك بلكسس وفين اللي هي في الايه؟ دريننج الانتستين عموما، ايضا سمول او لارج انتستين. خدنا بالنا؟ يبقى دلوقتي متفقين الموت اوف انفكشن السايكل اللي هي من مكان الايه؟ البنتريشن لغايه ما مشيت مع وصلت فاينل للبورتال سيركيوليشن هيحصل فيها الماتيوريشن سيميلر. بعد كده كل مين؟ كان الفيميل اللي هي سبيسيفيك لي وايه باس ويذن البلاد فيزل اند ريش تو ذا فاينل هابيتات. ايضا في البلاد فيزل بتاع اليورينري او البلاد فيزل بتاع الانتستين. في اي مشكله يا تمام؟ نشوف الكلمتين اللي احنا قلناهم. ادي هنا مايجريت تو بورتال ايه يا بنات؟ بلاد اهي الجزئيه اللي هي في الاخر، تمام؟ اند بيكام الادلت. اللي بيحصل بالظبط ان الايه؟ البيرد ادلت وورد. بيرد مقصود بيها ايه؟ ميل اند فيميل. مايجريت لمين؟ لي الميزنتريك فينيول دي في حاله الهيماتوماي اند ايجابونيكا او الفازايكل في حاله المانسونال. اصبح عندي ادلت فيميل بتفرتلايز بي الميل اند لينج للايه؟ هطلع عليك فين؟ وزن البلاد فيزن. خلاص؟ كويس. البلاد فيزن موجوده فين؟ في اليورينري او في الانتستاينال وول. خلاص؟ طيب باي ذا ايد اوف السباينال هي موجوده في الايج والريكويل اوف البلاد فيزن بتبتدي يحصل بيند او فيكسيشن للايج وفاينالي مش هتضرب في البلاد فيزن بتوصل للكافيتي بتاع اليورينري بلادر في حاله الهيماتوريا او الكافيتي اوف ذا لارج انتستين في مانسوناي وايجابونيكا، تمام؟ يبقى اصبح عندي في مع اليورين في ايج ومع الستول في ايج هتستفر داخل جسم الانسان ولا تخرج مع الاكسكريتا؟ يبقى ده انا عندي لو اديش استزوما هيماتوريوم يبقى الايك هتخرج مع ايه يا بنات؟ اليورين. لو دي منسوهاي او جابوني كم الايك هتخرج مع ايه؟ في اي مشكله بقى دلوقتي؟ يبقى انا اللي خرجت معايا الايك هي دي الدايجنوستيك ستيج اليورين والستور سامبل. لكن ما زالت الاذر تميل وفي ميل عايشين موجودين وذن الايه؟ البلاد فيزل. واخدين بالنا؟ يبقى شيء طبيعي لما اقول لك الايه دايجنوستيك ستيج اعمل الدايجنوستيك بتاعي باي اكزامينيشن اوف يورين اور ستور مش اكزامينيشن اوف بلاد فور ديتكشن اوف الايه؟ كلنا مقتنعين بالكلام ده؟ تمام. خليكي سؤال. بص الفاينل هابيتات اكوردنج للسبيشيز اللي هي الميزنتريك بلكسس وفين في جي اي تي في المنسونال وجابوليكا والفازايكا بلكسس وفين في الهيماتوريا اللي هي في اليورينال سيستم. خلاص؟ طيب اتفضلي. الشيستيزوما ولا الشيستيزولا؟ الصغيره اللي هي وزاره التيل. الشيستيزوميولا الدفرانشيشن بتاعها الميل وفي ميل ده بيحصل مع الماتيوريشن. ايوه بس هي سبيسيفيك هو استرخان يا بنات احنا بنقول مورفولوجيكال ثري سبيش سيميلر يعني في اختلافات نعرف ان في استرخان بتاع منسوناي او جابوليكا او ايماتوريا مش متوافقين بيها الدفرانشيشن ولكن اكوردنج لان هي انهي سبيشيز في الماتيوريشن. بيبقى عندي هيماتوريا خلاص. يبقى انا عندي في دايجنوستيك ستيج مين دايجنوستيك ستيج انا في كل الستيجز الايج الايج دي اي كان ديتكتيف اني سبيسيفيك او اني سامبل. برافو عليك انا سمعت ناس بتقول اكوردنج للستيجز. طب نشوف اللايف سايكل هتكتمل ازاي زي ما متفقين كل التريماتود نيد ووتر. يبقى الايج دي لو ولدت او خرجت من العيان في السويل هل هتكمل؟ لا. في الساند هتكمل؟ لا. لازم توصل للووتر. انا نوع من الووتر فريش ووتر. فريش ووتر يبقى معنى كده لو وصلت لستورد الووتر او ميه البحر هتكمل السايكل؟ لا. تمام. الايج لحد ما بيبقى قريبه من انها تبقى ماتور ايج ولكن هيحصل لها الهاتشي وذن الووتر. قبل ما الايج بتتعب الماتور هيحصل لها هاتشي الامبر والريليز من الايج اسمه ايه اخر واحده اخر طريقه ترد عليا اسمه براسيديم. تمام. قلنا البراسيديم ده فراجايل امبري دايما سيرش على هوست اللي انا سميته انترميديت هوست والانترميديت هوست هو عباره عن ايه؟ عظيم. يدخل الميراسيديم جوه السنيل. الوان الميراسيديم خلي بالنا within the snail multiply and develop forming a thousands of circalia. الله سبحان الله. السيركاليا قام اوت من الايه؟ من السنيل. السيركاليا بتبقى موجوده فين؟ في الموتر. تمام؟ السيركاليا قلنا اهم فرق ليها هي فورك وسيركا السيركاليا. وجدت في الميه دي نخلي بالنا بقى انسان الانسان ده بيعمل اكتيفيتي بيغتسل بيتوضا بيستحمى بلاينج مظبوطه مفيش اي مشكله طول ما هو كنتك جوه الميه. في اللحظه اللي هيخرج فيها من الميه ايه اللي بيحصل يا بنات؟ بتلاقي تقول ايه الميه بتبتدي تنزل من جسمنا وتبقى صوره ايه؟ دروبس. هي دي اللحظه اللي بتبقى فيها الاستيميوليشن ان لو الميه دي فيها سكر تبتدي تعمل البنتريشن. خدتوا بالكم؟ وبالتالي انا اول حته اخلي بالي عليها اللي هو مضطر يبقى كونتاكت مع فكره الجودر لازم يحط في دماغه ان بيعمل ايه؟ ثرو دراينج اوف ذا سكن بيعمل تنشيف سريع بالميه جاست ان هو بيخرج من الميه. خلاص؟ وتكمل سايكل وايه؟ يبقى احنا الكلام اللي قلناه دلوقتي انا عندي الايج هاتشنج في الفريش وودر ريليزنج مين؟ ميراسيديا. الميراسيديا تبع السبيشيز عندي في اثنين بوليناس ترانكيتس البوليناس دي بتاع الشيستيزوما هيماتوريا او البايوفلاريا الاكزاندرينا اللي زي المدوره دي زي الزرار بتاع الانسولين، والانكوميلانيا اللي بتاع الجبل. ودي السنيل ديفلوبمنت اوفر البراسيليا جوز ريليزنج الايه للفورت وسيركا السيركاد. ونقول تاني بعد كده بيحصل بريكشن السيل بتقسم وهكذا. هل اللايف سايكل في حد ما خدش باله عليها؟ خلاصتها عندي ديفرنت بوست ومين الهيومن تمام، وعندي انترميديت بوست سيل. الانفكتد ستيج هي الفورك وسيركا السيركاد. من فضلهم ردوا عليا المود اوف انفكشن في كل الشيزونا سبيشيز ثرو يا ريت تسالوني زي ما زميلتكم بتسال. مش جسد النيولا، ايه جسد النيولا؟ هي السيركاليا اول ما تدخل الجسم. احنا قلنا الانفكتد ستيج هي دي فور بوسيركا السيركاليا. خلاص هتخرج الجلد، هتخرج الجلد كلها الجسم بس بتاعها مش عباره عن بودي بوتيك. التين هيروح فين؟ هيفضل على سطح الجسم ويموت بعد كده جزء خلاص. مين اللي هي اكتف وهتكمل اللي سميها في المرحله دي لانها اسم تاني شيستوزميولا، لان ما هيش حضر زي ما اقول اي حاجه وتصغريها تمام. ايه تاني استفسارك؟ طيب هنا من كتر بتسالوا في اي حاجه الحمد لله. هنشوف الكلام اللي احنا قلناه يعني كل السايكل اللي احنا قلناه على السبوره. وافضل طريقه بقت لمذاكره اللايف سايكل اللي هي على الدياجرام كله زي ما احنا عملنا دي احسن طريقه وتعرفي منها كل الداتا. وين ذا فاست ان ستون اور يورين ده اكوردنج هو مصاب باني سبيشيز. مش ممكن انسان هيصاب بالثري سبيشيز في وقت واحد. ريش فريش ووتر، يبقى انا قلت عشان تكتمل السايكل لازم الايج من توصل لايه؟ طيب زي هاتش وذ ريليسنج اوف ايه؟ الامبريو او الميراسيديا تمام؟ الميراسيديا اسوين اند انفيد السنيل انترميديت هوست. ولما المفروض نعرف اسماء السنيل لكل سبيشيز ديفلوب انتو فوركو سيركا السيركاليا. يعني فوركو سيركا السيركاليا يعني فوركت اور بيفت اور ديفايدد تيل. التيل الاخير بينشق الى جزئين. ادي منظر السيركا. الريليز السيركاليا بينتريت للمود اوف انفكشن السكن او البقا الميوكوزا. المقصود بالبقا الميوكوزا دي عباره عن ايه؟ الميوكوس ممبرين اللي ورايح بالماوس كافيتي تمام؟ او الهيومن. عشان انا بتكلم انا واحده ميديكال يبقى معنى كده ان في اذر شيستوزوما سبيشيز بتاع الانيمال وبتكمل سايتد في الانيمال مش قصتها. وفي شيستوزوما بتاع البيرد بتكمل في البيرد الطيور. واخدين بالنا اللي بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الهيومن شيستوزوما. السيركاليا كم اوت او السيركاليا دورينج البنتريشن شد ذير تيل، يعني مش هتدخل بالتيل بتاعها. البودي دلوقتي هنسميه ايه اللي عمل بنتريشن؟ شيستوزوميولا. الجمع بتاعها ما احتلاش اس ازود لها اي شيستوزوميولي يعني معناها عدد كبير. انتر الفينس سيركيوليشن مع البلاد. تصل اول جزئيه للرايت سايد اوف ذا هارت للمان بالفايت اند ذن للديفرنت بودي اورجانز. هل كل الشيستوزوم يولا اللي دخلت في عضل؟ قلنا فقط مين يا بنات؟ اللي هي اونلي ذوز ريشنج البورتر سيستم بيكمل عضل. بعد ما اصبحوا عضل كل ميل يشفي كاري الفيميل بتاعته ويصل للفاينل هابيتات. لو ليش استزوما هيماتوميا يبقى الفاينل هابيتات عباره عن ايه؟ الفينس بليكسس اوف اليورينري مينلي في البلادر يورينا تمام؟ لو هي استزوما جابوني كان فور مانسوناي يبقى ليش للايه؟ ميزنتريك فينس بليكسس اللي هي درينينج الانتستين ايزر لارج او سمول انتستين. هل في اي خلاف عن الكلام اللي احنا قلناه على الدياجرام الكامل؟ تمام. نيجي بعد كده الميل كاري الفورترايز في ميل. دي النقطه بقى هنشوف بقى عمليه الليينج للايه؟ بيمشي مع اتجاه الدم ولا اجينست؟ اجينست. تمام؟ ويفضل ماشي شيء طبيعي البلد فيز لبنات. بيبقى وايت وابتدي يحصل لي ايه؟ ناروينج لغايه ما بقى كابيلاري صح ولا مش صح؟ يستمر الميل والفيميل فاسي او مايجريتنج اجينست البلد ستريم لغايه ما يصلوا الى مكان بينارو. نارو يعني ايه؟ مش قادر الاثنين مع بعض. اللي حصل في اللحظه دي الميل يقف وبعد كده الفيميل ايه؟ تنفصل. الفيميل ارفع هتكمل تاني. يبقى هو عمل لها خدمه. الخدمه اللي عملها الاستروجين اللي عمله ده منع عنها الايه؟ برافو عليك. بحيث هي تبتدي ايه؟ تسحب نفسها وتدخل في الايه؟ احنا لما بتسحب نفسها كده البلاد فيزل ده الاستك يبتدي ايه؟ يوسع. تضع الايه وتروح راجع. حطت الايه ورجعت يبقى الوايد البلاد فيزل يبتدي يحصل له ايه؟ ريكويل. ريكويل يعني ايه؟ يرجع للحجم الطبيعي بتاعه. يبقى وجود السبايك ومع الريكويل ده تبقى الايه اللي اتحط دي تبتدي تخترق الايه؟ الهول اوف البلاد فيزل وفاينل تصل لليوم. خدنا بالنا؟ حطت الفيميل الايج ترجع لمين؟ نسميها الميل. يروحوا راجعين مش هيعيشوا في المكان الضيق، يعيشوا بقى حياتهم في الايه؟ في البلاد فيزل اللي هو وايت. كل ما تحب تضع ايج يكرروا نفس الحكايه لغايه ما تضع كل الايج اللي هو. تمام؟ ايوه. طب انت ايه اللي كنتي منها؟ يعني قولي تفكروا يعني ايه من اول ان كل الميل كاري الفيميل تبقى مع بعض. بص البنيول ميل كاري فيرتلايز فيميل اند الترابل ايه يا بنات؟ اجينست البلاد ستريم تو ذا ايه؟ نارو بنيول. خلاص في اللحظه دي تم الميل وقف وبدل ما هو شايل الفيميل لا الفيميل هتبقى لوحديها هي عشان برافو عليك تكمل لغايه ما توصل برضه لاكثر فينيول نارو. في اللحظه دي تبدا تطلع الايه؟ طلع وترجع. لما تيجي داخله في براد فيزل بيحصل له ايه؟ حطت الايه ورجع في براد فيزل يحصل له ايه؟ ريكول يرجع للطبيعه بتاعته. وير الميل ليفز ذا فيميل ذات مايجريت فيرتر اكتر فور ايه او تو ايه؟ لي الاكس. الايج ار موف اند فاينالي ريش ذا اليوم بتاع البلاذر او الانتستين. بعد كده قام اوت ان يورين كلمه اليمينيز يعني تخرج. وين يورين اور فيسس شيء طبيعي. انا عندي ايه فيها سبايك. السبايك دي هتسيب كده كل الاستراكشر دي بحالتها الطبيعيه ولا بتعمل فيها سام سورت اوف انجري؟ بتعمل انفلاميشن تجريح حد ما عدا بوسه بيقطع كده في الميوكوز. تخيلي انت ايه لو اي حاجه وعملت بوند في بوق مش بيبقى فيه الم وفيه سام سورت اوف بليدنج؟ تمام. يبقى اصبح عندي اليورين اللي خارج هيبقى اليورين ميكس بوز بلاد اسميه ايه؟ هيماتوريا. هيماتوريا. تمام؟ طيب الايج اللي هي في اللارج انتستين مع اللاسريشن او الانجري بيبقى فيه كام اوت اوف ايه؟ بلاد وميوكس بسميه ديزنتري. يبقى انا عندي فيه دلوقتي تو اكسبريشن. هيماتوريا معناها ايه؟ بلاد ان يورين. ودي كاركترستك في حاله الشيزوفرينيا اكسلنت. طب لو كان لي ستول ميكس ويز بلاد اند ميوكس بسمي ده ديزنتري. يعني ديزنتري كلمه ديزنتري التعريف بتاعها ايه؟ باسج اوف ستول ميكس ويز بلاد اند ميوكس. وتخيلوا واحد عنده البلاد بتاعته او عنده الانتستين فيها لاسريشن اثناء ما هيعمل يا بنات الفكتيويشن هيعملها كده بطريقه طبيعيه اللي احنا بنعملها ولا في الم؟ بنسميها ديسيوريا. ديسيوريا. ديسيوريا يعني ايه؟ بين ديورنج الفكتيويشن او بيرنينج سنسيشن. قولي عندي حرقان اثناء ما بعمل اليورينيشن. ليه؟ لان الشيء طبيعي بيعمل بيبقى فيه كونتراكشن للبلادر، بتخلي الكونتراكشن دي يعني بتعمل مور بريشر على كده، يعني السباير ده بتعمل ايه؟ مور باثولوجي. تمام؟ اللي هو خلاص الزوجه المصاب بالشيزوفرينيا جابونيكا او مانسوناي بيبقى عنده ديزنتري. ديزنتري يعني ايه؟ اثناء ما هيعمل ديفيكيشن الستور بتاعه بيبقى فيه بلاد وميوكس. شيء طبيعي ديورنج الايفاكيويشن احنا بنعمل سانسورت اوف سترين، ربنا خلقنا كده وكل الكائنات. اثناء الستريننج العيال يقول لك انا عندي حاجه اسمها تينيزمس. تينيزمس يعني ايه؟ بيعمل سترين وفي بين، واخدين بالكم؟ اثناء الديفيكيشن ويخرج الستول سمول اماونت واللي خارج فيها بلاد وميوكس. ده معنى الديزنتري. الديزنتريا معناها يعني الانسان اثناء ما بيعمل الديفيكيشن في تينيزمس. تمام؟ والستول فيه بلاد وميوكس على عكس الدائريه بنات. الدائريه بيبقى لوز ستول طالع ما فيهوش ايه؟ ممكن يبقى فيه بلاد او ميوكس اكوردنج للكوز اوف اورجانيزم. نرجع لايه؟ لمحاضرتنا. يبقى ايه موفمنت فاينال ريتش اليومين اللي البلادر او الانتستين كم اوت ويز يورين ميكس ويز بلاد. فهمتها ايه يا بنات؟ ماتيريال صح شويه اور ميكس ويز بلاد اند نيوكس. يبقى الايه؟ اتفضل. الدم اللي يخرج نتيجة ايش؟ يعني البرازيت ايش سوى عشان الدم خرج؟ مش البرازيت اللي يسوي. نقع بعد النقطة اللي قالتها زميلتكم، هي بتقول انا لغاية دلوقتي عندي جوه جسم الانسان في حاجتين. من قد فيميل؟ طول وزن البلاد فيزل وفريد عايشين. خلاص؟ وعندي ايه؟ نفسها في الهدف بالنسبه لحدها تقوم تجري. احنا قلنا ايه؟ حقت الايه؟ لو هي حقت وسبت مكانها مفيش فيها مشكله صح؟ لكن انا قلت لك بيحصل ايه؟ ريكويل لا مش كونتراكشن. ريكويل ده دلوقتي ريكويل يعني الحاجه بتاخد الايه؟ طبيعتها بترجع لطبيعتها بتظهر مع ريكويل. الحاجه اللي هنا حصل لها ايه؟ دخلت اكتر زائد بصي قالت لي ايه؟ كونتراكشن. تيجي كمان ايه؟ البلاذر او الانتستين اثناء الكونديشن او كلنا لازم نعمل التريننج ده. التريننج الكونتراكتور يعمل ايه؟ بوشنج اكتر. كل ده فيه سبايلر تجرح ولا ما تجرحش. خلاص طيب نيجي نشوف بقى ايه حصل البنتريشن وعند الجسم الدميولا ومشت عليك سايكل اللانج والليفر وفاينال الهابيتات. هل الايج من اول ما تدخل السيركاليا هنقايتان بتكت الايج اليوم الكوليسترول ساتل؟ لا. يبقى انا اصبح عندي في بيريود بيبقى فيها باثولوجي بيحصل وفي كلينيكال مانيفستيشن اكوردنجلي بق اي كانت ديتكت الايج ايه نسبه اسميها الايه فري بيتنت بيريود. بريتيتنت بيريود هي فتره الحضانه او فتره ما قبل ظهور الايج. ما انتوا عشان بتتكلموا هقولها حالا دلوقتي. خلاص يبقى انا هنا الايج استارت تو بيشيل بعد ايه؟ 2 months. تقولي له ما في شهرين دول حصل ايه؟ حصل السايكل وحصل الماتوريشن لان الايج مش هتظهر الا لما بعد الفرترايزد فيميل والميل يصلوا الى الايه؟ الفاينل هابيتات بتاعهم. خلاص؟ ده منظر بيبص يا بنات بيورينا المكان اللي هيبقى فيه الايه؟ اللي هو الميزنتريك فينيول او الايه؟ الفينس ايه بالاكسس اوفيس. خدتوا بالكم؟ يبقى هي كانت فين يا بنات؟ كانت في منطقة الليفر هنا. بدأت تتحرك وهتوصل للميزنتريك بالاكسس اوفيس او فينس فلاك او ايه جابوليكا. او تتحرك من الليفر وتصل في الايه؟ الفاديكال بريكسس اوفين اللي هو ريليتد للبورينري سيستم. نيجي بقى نشوف الباثولوجي والكلينيكال بيكشر. انا عندي بريبيتنت بيريود. بريبيتنت بيريود دي مقصود بيها ايه؟ الفيرست 1 اب تو 2 مانثس اللي بيحصل فيها ايه؟ الماتيوريشن. مين مسؤول في الفتره دي او مين اللي بيتحرك؟ الشيست زيولا. يبقى انا عندي حاجتين الانفيدنج سيركاليا للجلد وعندي الشيستوزيولا اللي اتحركت وذن الايه؟ الهيومن ايه بودي. طيب تفتكروا السيركاليا دخلت وعملت بنتريشن هتيجي الجلد بتاعي طبيعي؟ لا. بيبتدي يحصل سام سورت اوف الريتيشن. الريتيشن يعني ايه يا بنات؟ حاجه دخلت الجلد يبقى في حكه وفي انفلاميشن والانفلاميشن دي لو انت بدات ايه حصل سكراتشنج وسوبر اند انفكشن ممكن تلاقي كمان زي باستشول حاجات فيها بس اسم البيكشر دي سيركاليان ديرماتايتس. سيركاليا لان الكوز دي مسؤول عنها. الكوز هو مين؟ الانفيجن اوف السيركاليا. ديرماتايتس ليه يا بنات؟ لان حصل انفلاميشن اوف ذا سكين. خلاص يبقى دي اول ستيج. انا عندي في شيستوزوميوما بتتحرك في اللانج وبتتحرك مع السيركيوليشن تديني برضو اعراض يعني انا قلت لكم طالما بتتحرك يبقى بتتغذى وتنمو وفي ايه انتيجينيك ماتيريال او انتيجينيك بارازيتيك سابستنس تظهر على العيان في صوره ايه فيبر بين واخدين بالكم سام سورت اوف نوزيا فوميتنج الليفر اللي فيه الشيزوفرينيا ده مش لازم ترجع تصاب له ايه هيباتوميجا الاعراض بتاعته واخدين بالنا كل ده حال في الفترات دي هلاقي ايه في اليورين او الاستول؟ لا. خلاص يبقى بنقول اول حاجه initial او first 2 months post infection due to invasion by cercaria and schistosomal migration. عرفنا مين المسؤولين عنهم؟ حاجتين skin invasion ينتج عنها باثولوجي سميته ايه؟ cercarian dermatitis. cercarian dermatitis بسبب cercaria تظهر على العيان في صوره ايه؟ irritation وبتيكيال هيموريج. كلمه بتيكيال هيموريج عباره عن نقط دم تحت الجلد واخدين بالنا اند ايه راش. راش اللي هي البقع او الايه اللي هو الانفلامات والسكير رياكشن. الشيستوزوما مايجريشن يتبعها وتظهر على العيان في صوره ايه؟ في توكسيك ماتيريال. يبقى في فيفر في راش في بين في كل الجسم ماليس تعب هيباتوسكلينوميجالي وهي موجوده في اللنج بتعملي حاجة اسمها فيرمينس نيمونيا. ونخلي بالنا من الكلمة دي فيرمينس نيمونيا معناها التهاب او بسبب بارازيتيك كوز. فيرمينس نيمونيا يبقى لما الشيستوزوميوما تصل للنج هتعمل باثولوجي شيء طبيعي. باثولوجي في الريسبيراتوري سيستم صورة ايه؟ عندي ديسنيا عندي كف ممكن يبقى فيه في اكسبريتوريشن او خروج سبيوتا بتجي جوز بلاد. ده كله سبب مين؟ الشست زور يولا وذن زي بعض. ماشي يا بنات؟ شيء طبيعي لو انت عملتي بلاد بيكشر في الوقت ده هتلاقي فيه زينوفيل عشان دي بارازيتك انفكشن، وطبعا نتيجه اللي ممكن تبقى معاها ليكوسايتوزس اللي زي ده في الوايت بلاد سيل. ندخل بقى على الحاجه المهمه اللي هي ايه؟ تيشو ايج فيرمي. تيشو ايج فيرمي معناها انا عندي ايج في التيشو هتعمل ايه؟ تيشو ايج فيرمي هتظهر ايه؟ بعد شهرين تمام؟ والوقت ده هيبقى مصاحب معاه وجود الإج في اليورين أوف ريسكيو سنتر. هيكون فيه يبقى إتز ماركت باي إيه؟ انفلاماتوري سيل بروليفريشن أراوند الإج. أنا عندي دلوقتي في إج موجودة صح؟ الإج دي موجودة وزن البلاذر أو موجودة في الإيه في الإنتستاينال وول. هتبقى كده سايباه سليم؟ الانفلاماتوري اللي اكشن حواليها. الانفلاميشن معناها ان في ايزوفيل وليمفوسايت وماكروفاج كله ده وفي ايه سامسونج تقول الانفلاماتوري سيل دي بسمي المنظر ده اللي حصل حوالين الايه جرانيولوما. جرانيولوما تاخدوها في الباثولوجي ان ديتيلز بس نوع الجرانيولوما دي ايه؟ شيستوزوما او جرانيولوما اوف الشيستوزوما اراوند مين؟ الايه مش القرف تمام؟ كويس يبقى في جرانيولوما اراوند الايه وطيب This period هتمشي مرحلتين. في البداية بيبقى لسه الانفلاميشن في أول ما حصلش فايبروزيس صح ولا مش صح؟ يبقى الايج بسرعة هتبقى في التيشو تصل لليومن وتخرج تمام؟ لو في كونتينوس باثولوجي حاصل يبقى اون توب اوف الجرانيولوما هيبقى فيه سام سورت اوف ايه؟ فايبروزيس صح؟ أكيد أنتوا في الباثولوجي أخدتوا الكلام ده. الفايبروزيس اللي حاصل حوالين الايج هل هيخليها تخرج ولا تبقى كانها محبوسه؟ يبقى في باثولوجي بيحصل لكن النمبر اوف ايج في السامبل عادي بدا يقل يبقى اصبح عندي تو ستيجز ايرلي وبسميها البيتنت. البيتنت يعني حاجه مفتوحه بتخرج والليت او الكلوزد ايه بيريد او كلوزد ستيج يعني في باثولوجي بس مش قادره اشوف الايج بعدد كبير لانها ايه اتحبست بالتراب محبوسه او محاطه بالايه بالفايبرستيشن فمش بتخرج مع السامبل. وصلت يا بنات؟ يبقى انا عندي الديزمارك باي انفلاماتوري سيل بروليفريشن سميتها ايه؟ جرانيولوما اراوند الايج ليها تو ستيج ايرلي او البيتنت ستيج. بيتنت يعني حاجه مفتوحه تمام؟ ويز اكتف ايج ديبوزيشن يعني الايج اللي بتتحط تخرج. الليت ستيج اللي هي بسميها الكلوز ستيج الايج ار تراب. تراب يعني موجوده محبوسه عشان حصل اون توب اوف الجرانيولوما فايبروس وبالتالي الايج اوتبوت بيبقى ايه؟ ديكريز اور ريديوس تمام؟ طيب هنبتدي بقى نطبق الكلام ده لو انا العيان بتاعي مصاب بالشيستوزوما هيماتوريا تمام؟ انا خلصت السكين ستيج متشابهه خلصت الفايبريشن بالشيستوزوميولا دخلت على الارض اللي هي مين؟ تيشو ايج ستيج او تيشو ايج بيري. في اليورينري شيستوزوميزس الايرلي ستيج الايج اللي موجوده في البلادر تعمل ايه في البلادر بتظهر على العيان في صوره ايه؟ ايج متجرح يبقى عندي في البلادر مع اليورين يبقى فيه هيماتوريا صح؟ تاني حاجه بعد كده العيان ده اسامه بيعمل يورينيشن في بين سميته ديسيوريا زائد فريكوينت ميكيوريشن. يعني ايه فريكوينت ميكيوريشن؟ معناها ان من كتر الالم وعارف ان هو عنده الم ما يكملش اليوريليشن والاريتيشن ده بيخلي البلادر كل شويه تعمل كونتراكشن. دخل عمل يوريليشن وخرج عاوز يعمل تاني ده اسمه فريكوينت ميكيوريشن متكرر. كل ده بسبب مين اللي بيعمله؟ الايج. واخدين بالنا؟ ده الايرلي ستيج في اليورينري شيستوزوميز. الليت ستيج اللي قلت لكم اون توب هتبتدي بيحصل الايه؟ الباثولوجي هيكمل. ساندي باتش ديبوزيشن اوف ستورت حوالين الايج وحوالين الجرانيولوما. سيستايتس كلمه سيستايتس يعني ايه يا بنات؟ انفلاميشن اوف يورينري بلادر. المسافه بتاعته فيها التهابات لان كلها موجوده فيها الايج وحواليها الايه؟ الانفلاميشن او الباثولوجي اللي بيحصل. يوريترايتس البلادر مش مفروض متصله باليوريتر، لو الانفلاميشن سيفير مش هيبقى قاصر كمان على اليورينال بلادر، هيمتد لليوريتر، اصبح اليوريتر فيه انفلاميشن. يكتمل انا الباثولوجي بيحصل يوصل للكدني، يعمل لي ايه في الكدني؟ ها هيعمل لي نيفرايتس. الكدني بدات ايه من الالتهاب والانفلاميشن تتبقى، يبقى هايدرونيفروزس. شايفين الباثولوجي جمال يزيد، لكن لو انا عملت له تريتمنت الاول كل ده هو قال لي ايه الساد اللي مش هتهم في الباثولوجي دايما البول دي بيحصل لها ايه؟ قاتل بقى تعمل الكسر. تمام، الالكسر دي شيء طبيعي يبتدي يحصل فيها قرحه اللي هي في المساله، ترسيب ديبوزيشن ليه ايه الكريستالز والايه والسورتس، ده بيبقى بريدسبوز فاكتور تؤدي الى المالجنسي. يبقى الكانسر بلادر، كلمه كانسر بلادر على طول لما تسمعيها معناها ان دي جت اون توب اوف يورينري شيستوزوميزيس، انسان مصاب بشيستوزوما هيماتوبي. واخدين بالكم؟ وده كله عباره عن ايه؟ البروجريس اوف الباثولوجيكال افكت. اي استفسار يا بنات؟ سوريش يعني ولا ايه يا حبيبتي؟ ساندي باتش انت اخدت باثولوجي ولا لسه؟ خلاص مفيش مشكله. بصي مفيش هنا انا تخيل كده الميوكوزا بدات تدخل فيها الايه الايك، تمام؟ هل ابتدي يحصل سمسورته ايه؟ انفلاميشن اراوند الايك. الانفلاميشن ده بيبقى فيه سمسورته بروتروجن اسمها بابيلي. البابيلي دي ابتدي يحصل برسبتيشن بالصوت عليها، يبقى شيء بارز وعليه صوت، بيبقى شكل حبيبات الرمل. سادي باتش بوتش زي حبيبات الرمل بالظبط كده. المفروض ان بيحصل ايه البابيلوما دي مع الكونتينوس انفلاميشن والبروجريس يحصل لها قاتل تبقى قرحه، هي دي اللي تبقى بالديسبوزي فاكتور او توصلني لايه للماليجنسي. يبقى دي ايه بيوريت ستيج فضلي. ايوه بصي احنا قلنا دلوقتي حصل ديبوزيشن للايه، يبقى في باثولوجي هيحصل في الايه في التيشو، عشان كده سمينا الستيج دي ايه تيشو ايج ستيج او فيز. خلاص اول ما تتحط الايج يبقى الانفلاميشن لسه في البدايه، فتدخل الايج وتخرج مع الايه مع الاكسكريتا، ده الايرلي ستيج او الايه فيتال ستيج. فيتال يعني معناها السكه مفتوحه بتخرج الايج. بيبدا يحصل الباثولوجي، باثولوجي يعني معناها رياكشن حوالين الايج يتبعه ايه فايبروز، صح؟ يبقى اصبح الايج دي اللي بتوضع محاطه فايبرستيشن مش قادره تخرج، بقت تراب محبوسه والباثولوجي شغال بس ما هيش بتخرج مع الاكسكريتا، بنسميها الليت ستيج او الكلوزد ستيج. وصلت؟ نفس الكلام بقى يحصل سواء هو مصاب باليورينري او مصاب بالانتستاين، بس نشوف الاعراض بقى لو مصاب بجابونيكا المصري او الانتستاينال بالهرزيز. ايه الستيج؟ هيبقى فيه ايه في الميوكوزا بتاع الانتستين؟ نفس الباثولوجي بس صورة ايه ابسس في الميوكوزا او صاب ميوكوزا، تمام؟ قلنا ان توب هيبتدي يحصل الستريشن وشيدنج وقاتلنج ايه وبروب بلاد وميوكوزا، يبقى انا عندي في الديزنتري. وقلت لكم الديزنتري لازم اتبعه كريزماس، كلنا فاهمين الحته دي؟ تمام. ده الايرلي ستيج في الانتصار. ليه هيحصل ايه يا بنات؟ البابيلوما والالستريشن وبيبتدي ينبع عنها ايه؟ انتستاينال وول ناروينج كونستريكشن وسكند انفكشن. يبقى اهم كاركتر في انسان مصاب بالهيماتوريا هو ايه؟ هيماتوريا ايرلي او السيستايتس والبوريثرايتس والنيفروزس والهايدرونيفروزس والكارسينوم، ده كل الباثولوجي. لو واحد بالانتستاينال يبدا بالديزنتريزماس وبعد كده يبتدي عنده مشاكل في الجي اي تي يؤدي الى نرو من كتر الفايبروزس دي وستريكشر وفيستولا وممكن يؤدي برضو الى الماليجنس. واخدين بالنا؟ ادي كل الباثولوجيكال افكت اوف الشيستوزيز. مين اللي عمل الباثولوجي؟ نوت الادلت مين نوت الادلت فيميل اونلي الايه. خلاص يا بنات؟ نقولها تاني كلمة تنزمس بالظبط تعنية ديزنتري اللي هي التعنية. طيب يجي العيان يشكي يقول انا لما بدخل سوري اعمل تويلت عند بيعمل ديفيكيشن بيبقى عندي ايه اما لا اعمل استريم في الم والكميه اللي خارجه بسيطه وفيها دم ومخف ده اللي اسمه ديزب تمام تنسبس معناها ايه عمليه الاسترينج بصوت حد بيحسق يا بنات تخيل ليش ايه معلش هقول حتى عشان الوقت بس ليش ايه ليه من المطلوبين من الاعراض هذه ليه المطلوبين دي مش عارفين تعرفوها يعني عشان صعبه يبقى هناخدها بتلخيص بسيط خالص انا عندي اسهال تصيب باليورينا مش السيزون خلاص ايه الاعراض اللي هتظهر عليه اصبح فيه دم في اليورين هيماتوريا تمام كويس وفي مشاكل اخرى تصل الى الكارسينوما او الديفلار انسان مصاب بالانتستينال شيستوزوميز يبقى عنده ديزنتري ديزنتري معناها انا عندي دستول في بين دورين ديفيكيشن وفي بلاد وميوكس اعرفي اكتر حاجتين دول يبقى كده كويس طيب بس طبعا شيء طبيعي لازم تبقى عارفه الباثولوجي ايه تتابعه ازاي واكيد هتاخد في الباثولوجي الكلام ده لا في هنا جزء عنديف بعض من الايه يا بنات في حاله الانتستاينال شيستوزوم يعني الانسان اللي مصاب بالمزمار او الجابوليا بيبتدي يحصل ايه كارج للايج بدل ما الايج هتمشي من الانتستين وتكمل وتخرج مع الاسفول ترجع للليفر واخدين بالكم تدخل في البورتال بذل تعملي بيري بورتال فايبروزس انفلاميشن في البلاد فيزل نفسه وبوردر هايبرتنشن ودي يلتم عن الليفر يتضخم هيماتوميجالي الاسبلين يتضخم يبقى اسبلينوميجالي البلاد فيزل اللي هي في نهايه المريض بتبتدي يحصل دايلاتيشن بسميه دوالي او فاريزس اللي ممكن يحصل لها رابشر يبقى فيه هيماتيزيز يتقايا دم او يرجع دم دي الكومبليكيشن بتاعه الانستاين بعض من الايج كانت بي البلاد فهمنا هي مقوله ان الايج ديبوزيشن في البورتال فين تؤدي الى بيريبورتال فايبروزيس اوكلوجن وهايبرتنشن يعني عن كده ايه تضخم في السبرين والليفر يبقى هيباتوميجالي وسبرينوميجالي والبلاد فيزل اللي هي في نهايه المريض يبقى بسميها اللارج انتروسوفيجال والجاستريك فين لو حصل ليها رابشر يبقى دي الهيماتيميسيس الهيماتيميسيس اللي بيقول لك المريض داخل بيرجع دم معناها حصل رابشر لدايليت البلاد فيزل في نهايه السوزون سببها الشيستوزوم واسباب لو انتوا تفتكروا مش عارفه هل حد فيكم يتذكر كان في مغني مصري اسمه عبد الحليم لما مات مات بايه؟ بالهرس كانت العرض اللي جاله ساعه لحظه الموت اللي هو الهيماتيميسيس ده بس عشان تكونوا متخيلين الايه البروجريس بتاع الجزء نعم نعم هو ما كان ايه ده شو اسمه؟ طب انا اقول لكم على حاجه ايه رايكم نخليها بوينت اوف ديسكشن اكتر ليه شر؟ خلاص في حاجه اسمها كتيان كانت هي المحاضرة مليانة بس احنا اساسا ضاع مننا حوالي نص ساعة في بداية المحاضرة بسبب الايه؟ تظبيط الشريط صح؟ نركز في كاتاياما سندروم ايه الكاتاياما سندروم ده؟ كاتاياما دي منطقة في اليابان سندروم معناها ان فيها مجموعة من الاعراض قال لي في اليابان بيبقى فيه اعراض في الفيرست تو مانس من الانفكشن قبل ما تظهر الايك اعراض في صورة ايه؟ ارتكاليا وراش وفيبر ونوسيا وبومتي وبادو من الحاجات كده ايه اكتر من العرب كل ده بيبقى بسبب الاميون ريسبونس للديبوزيتنج ايه تمام وليه اكتر هو في اللي هو شيستوزوما جابونيكا لان قلنا العدد بتاع الايه في جابونيكا من ايه اكتر خلاص يبقى الكاتاياما سندروم ده خاصه اكتر بمين بجابونيكا ممكن يحصل مع توستيج بس هو مور سبيسيفيك للجابونيكا بيحصل امتى في الفيرست تو مانس افتر الانفكشن في صوره ايه فيبر ارتفاع درجه الحراره مايالجيا كل الاعراض بتاع جسم العيان تبقى تعبان ارثرالجيا، يعني كل المفاصل بتاعته تعبانه. كل ده ايه؟ انفلاماتوري رياكشن. دراي كاف مكوشه، بس مفيش حاجه خارجه بايه؟ سبيوتا. سامسورت اوف دايريا، ليمفادينوباسي، الليفر والسبلين فيهم اللارج، بسميهم ليفات سبلينوميال. اعمل صوره دم الاقي فيه جلد. هل الستول في الحاله دي الاقي فيه ايه؟ لا. تمام. السيمبتومز دي بتختفي بعد ايه؟ خلال اسبوع اتنين، ويبقى كانه ما كانش عنده حاجه. اكثر في الشعب الياباني نتيجه الاصابه بالشيزوفرينيا الجابونيه. تمام. نيجي بعد كده حاجه اسمها سويمر اتش. واحنا بنتكلم كنا بنقول الصوره بتاع البناء البني اللي احنا اخذناها النهارده، والله لو سمعته هتاكد من تدور في الورقه. السويمر اتش من الكلمه السويمر، يعني واحد ايه؟ بيعوم. اتش يعني ايه؟ حركه. واحد نزل الميه طالع بيحوم. طب انت يا دكتوره قلت ان في مع السيركاريا الانفيجن في الاعراض دي، بس الاعراض دي بتبقى خفيفه وتختفي خلال ايه؟ عدد من الساعات او يوم او اثنين. لكن في السويمر اتش اللي احنا بنتكلم عليه ده، بتفضل اعراض الجلد موجوده وبروجريس، يعني الاخارج يخرج، يبتدي يحصل ايه؟ الارتفاع كده بنسميه بابيول. قال الانفكشن يبقى ايه؟ باستيول، لو هاري وسكن بالانفكشن. تمام. سببه ان الانسان اصيب بالسيركاريا مش بتاع الانسان، سيركاريا الطيور او الحيوانات. خلاص. ربنا لما خلق الكائنات دي يا بنات خلقها بحيث لما تدخل الهوست الخاص بيها تكمل السايكل، لو دخلت هوست مش هو بتاعها تضل الطريق. هو ده اللي حصل. يبقى لما بيحصل انفيجن للسكن باي سيركاريا او البيرد او الانيمال اللي بسميها الايه؟ نون هيومن سيركاريا. هل السيركاريا يا بنات بعد ما دخلت الجلد هتقدر تكمل؟ هتقف، هتبقى ايه؟ ترابت في السكن. كل اللي قادر عليه تتحرك تحت السكن لغايه ما تموت. مع الحركه دي تعمل الايه؟ الديزيز، او تعمل الفيكشر اللي احنا اطلقنا عليها السويمر اتش. بس الفرده الدرماتيتس، بس السبب بتاعها ايه؟ نان هيومن شوست زوز، اللي هي البرد او الانيمال. فشيء طبيعي توصل للانسان ازاي؟ لو عمل سويمنج او كونتاكت مع الانفكت الموضع. كويس؟ طب صورتها ايه زي ما احنا شايفين في العرض هنا؟ بيبقى فيها بنات ايه؟ راش وبقع في كل الجلد. ورغم ان دخلت من منطقه واحده بس بتنتشر لان هي سيفير. يبقى السيركاريا نيفر ريش الفاينل هابيتات. keep wandering under the skin زي ما قلت لكم، تراكت في السكين مش هتقدر تكمل. طيب بتعمل لي دركماتايتس اللي بتهاك الجلد، اتشنج اللي هي الحكه او عاوز يخرج في جلده، ارتكاريا الويل، الويل اللي هي عباره عن الايه؟ الانتفاخات اللي مليانه بالميه. عارفين مثلا حد فينا بيتلسع بالنار مش بتلاقي فيه كده ارتفاع وفيه ميه؟ هو ده اسمه الويل. خلاص. لو انت هرشت فيه او حصل له انفكشن يبقى مليان بالبص. اللي هو الميه عباره عن الفلويد بتاع جسمي. لو حصل انفكشن يبقى يتحول الى ايه؟ اسمه باستيول، واعتدى على بس. تمام. طيب نتعامل مع السيركاريا الدرماتيتس. اقول له لو سمحت خد انتي انفلاماتوري دراج وحاجات يعني تمنع الانفلاميشن ومراهم عشان تفوش الاتشنج ده، ويمتنع عن الاحتكاك بالميه او غاز الناس في نفسه. شكلنا مش هيخلص المحاضره في الوقت، هنشوف كده. الدياجنوزيس زي ما احنا كنا بنقول كلينيكال كولابورال. كلينيكال باخد تيست مع العيان، اعتقد العيان ده هو بيقول لي هيكون هو بيشتغل فارمر، او انه كان في فتره راح الريف ولعب في الميه او كده، او منطقه انديميك يعني فيها الشيزوزوما موجود. خلاص. بعد كده من الاعراض اللي بيقولها يشكي يحكيها المريض، اعرف هو في انهي ستيج. هل في المنطقه الستيج بتاع الانفيجن بالسيركاليا، ولا المايجريشن بتاع الشيزوزوما، او الليت ستيج اللي هي الايج ديبوزيشن. تمام. ده من الكلينيك. طيب اللابوراتوري دايجنوزيس يا بنات، تبصوا في كلمتين. دايركت دايجنوزيس يعني عينه اليورين افحصها فور ديتكشن اوف، عارفين مواصفات الايه؟ طب افحصها ازاي؟ دايركت او اعملها بريسيبيتيشن يعني اخليها ترسب. تمام. نخلي بقى النقطه اللي جايه احيانا عينه اليورين ابص لها ما لقاهاش كلير، الاقي فيها تيربيديتي، فيها بص، فيها بلط، يبقى شيء طبيعي. قبل ما افحصها لازم اتخلص من الحاجات دي. نتخلص منها ازاي؟ اول حاجه لو في هيماتوريا يعني فيها بلاط كتير. كل اللي اعمله احط نقط من الميه المثلجه هتعمل هيموليسيس للريد بلاط سيل، ومباشره هتحط سلايد عشان السلايد ده لو مسكت الميه هتخلي الايج تبقى هاتشد وما لاقيش ايج. فانا عملت الميه البارده دي عملت هيموليسيس وفرقعت الريد بلاط سيل بسرعه، حط سلايد فتفضل الايج او ايه بالحجم بتاعها او الشكل بتاعها الطبيعي. تمام. لو انا كانت العينه فيها بلاط كلوت تجمعات من دم بالمصفى اصفيها سيك، لو العينه دي فيها بصل احط الدروبز من الاسيتيك اسيد هيعمل تحالف للبصل ويبقى العينه اخير واقدر اشوف فيها ديك. لو فيها قايل، قايل ده عباره عن ماده زي اللبن بتبقى في حالات الاصابه بالفيلاريا المرمى احنا هناخدها ان شاء الله، في الحاله دي احط الدروبز وبالايس تلاقي الحاجه اللي زي اللبن دي في ثانيتين بتتكلم. ابتدي اخد العينه دي اعملها بريسيبيتيشن، ادور في البريسيبيتيشن على الايه. تمام. طيب في حاجه اسمها بريسيبيتيشن وهاتشنج، المقصود بيها ايه؟ بعد ما لقيت الايه اروح احط عليها نقطه ميه، تبص تلاقي الايه بيتهاتشت وخرج لي الميراسيديوم وتشوفيه بيتحرك. خلاص. دي كلها اسمها ايه؟ دايركت ميثود. دايركت انا شخصت الايج او شخصت الحاجه اللي جوه الايج اللي هي الميراسيديا. وقتكم الساعه كام دلوقتي؟ 10:00. ده الميعاد بتاع الباص. طيب ممكن نكمل البوينت دي ونقطع. يبقى خلاص يا بنات لان عرفنا السيديمنتيشن ميثود لازم يبقى لو في انا بعمل سيديمنتيشن للجرم، لو في اي حاجه هخليها الجرم ده ما هوش كبير زي وجود البص او في هيماتوريا او القيل او بلاد كروت اتخلص منه. تمام. واعمل سيديمنتيشن وهاتشنج. وقلت لكم نعمل هاتشنج ازاي؟ دايركت ميثود ده احنا ده اتكلمنا عليه شيستوزوما هيماتوريا. في الانتستاينال شيستوزوما اعمل ايه يا بنات؟ بايلو دايركت فيجل سمير، اخد عينه من الاسطول ودايما تاخد الجزء اللي فيه البلاد والميوكوس اكتر حته تلاقي فيها الايه. تمام. هتلاقي الايه او كملي سيديمنتيشن لعينه الاسطول وتفحصي السيلوم. ونفس الحكايه لو انا اتاكدت من الايه حط نقطه ميه هتلاقي حصل هاتشنج وريليس للميراسيديوم. بعد كده في تكنيك هناخد ايه الديتيلز اسم العالم اللي ايه اللي عمل التكنيك ده اسمه باتو كات تكنيك. منه اقدر ان انا الاقي او ديتكت الايه في الاسطول سيل ده كلها اسمها الدايركت. من فضلكم يا بنات لو سمحتوا الاندايركت ميثود شيء طبيعي لو عملنا بلاد بيكشر الاقي فيها ايه؟ اسموفيليا والانيميا. الاندايركت ميثود يبقى ايه؟ ديتكشن للانتي بادي صح؟ ولكن هل الانتي بادي يقدر يقول لي ده العيان ده مريض حاليا في الاكيوت ولا مريض من زمان؟ ليه؟ الانتي بادي بيستمر في جسم الانسان فترات طويله فهو بيساعدني في الدياجنوزس لكن اي كانت ايه ديفرنشيت هل دي ريزن اكيوت انفكشن ولا اقول دي انفكشن؟ ليش لازم نعرف سؤال مهم؟ لان لو في الاكيوت انفكشن لازم اديله تريتمنت، لكن دي لو من زمان هو بيبقى ايه ممكن يبقى مش محتاج تريتمنت. واخد بالك؟ طيب والانتي بودي ديتكشن يوسفول امتى بقى الانتي بودي في الايرلي ستيج الفطره اللي ما فيهاش ايه وفي الكرونيك ستيج اللي بيبقى الايج ايه كلوز حصل حواليها فايبروز فبعتمد على الاندايركت ايه ميثود. في اذر انفستيجيشن لو اعمل اكس راي بتوريني في كالسيفيكيشن، اعمل سونار، اعمل سي تي، ابتدي افحص البلادر عن طريق المنظار سيستوسكوب يدخل منظار يشوف الباثولوجي او يدخل منظار من الريكتم بروكتوسكوب او سيجمويدوسكوب. تمام. كلها اذر ايه انفستيجيشن اعالج العيان ده. الحاجه الوحيده برازي كوانتين بس نعرف الدوز يبقى في تكتين في الشيستوزوم اعرف اسم الاثنين واعرف ان التريتمنت بتاعه بالبرازي كوانتين 40 ملي جرام اللي هي بنات لكل كيلو من وزن العيان سنجل مره واحده عن طريق الفم. خلاص. بريفنشن وكنترول دي اخر نقطه. هيلث اديوكيشن يا ناس ما تنزلوش الميه المصاره، يا ناس ما تتبعوش ولا يعني دونت ديفيكيت ويوريت في الموضه اثنين كنترول وايه وصاروا درايينج للمسكين افتر ليفينج ايه. خلاص يا بنات الاختبار كله امسكيه وما في اسئله.